محمد صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. إخوتي أحبتي في الله، يا أحباب رسول الله، يا من تحبون النبي، يا من تعرفون رسول الله، ويا من لا تعرفون رسول الله، تعالوا إلى خصائص الحبيب، تعالوا لنعرف منزلة ومكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد خص الله النبي بخصائص في الدنيا لذاته لم يعطها لأحد من خلقه ولا لأحد من أنبيائه ورسله، ليعلم الجميع أنه النبي الأعظم والرسول المقدم صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن الله أعطاه وخصه دون سائر خلقه بالإسراء والمعراج، بأن أسرى الله بنبينا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى حتى تجاوز السماوات السبع وبلغ سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وثبت الإسراء بالقرآن الصريح، وثبت المعراج بالمعنى كما في سورة النجم، وبالحديث المتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أراد الله أن يبين شرف نبينا وأن يكرمه وأن يثبت فؤاده بعد رحلته إلى الطائف صلى الله عليه وسلم وعودته منه، وقد رماه المشركون بالحجارة وردوه ردا قبيحا، فأراد الله أن يكرم نبينا وأن يعلي من شأنه وأن يثبت فؤاده وأن يبين مكانه ومنزلته عنده، بل ليبين مكانه ومنزلته للعالمين أجمعين. فأسرى الله به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به إلى السماوات العلى، كما في الصحيح من حديث أنس بن مالك قال: حدثنا مالك بن صعصعة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا في الحطيم ما بين النائم واليقظان، والحطيم هو الحجر كما فسره أهل العلم، والنبي في الحجر، حجر إسماعيل عند البيت ما بين النائم واليقظان، إذ جاء جبريل الأمين فشق صدر الأمين وأخرج قلبه الشريف وغسله بماء زمزم، ثم رده ولأم صدره، ثم أخذه وركب البراك، وركب البراق وهو دابة دون الفرس وأعلى من البغل، لا هي فرس ولا هي بغل، بل هي مخلوق خصيص للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لما أراد النبي أن يركب البراق نفر البراق، نفر كأنه لم يرد، فقال جبريل له: اسكن، فوالله ما ركبك أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. فسكن البراق وكان يضع حافرة عند منتهى بصره، ووصل النبي إلى المسجد الأقصى، فأراد الله أن يبين مكانة رسوله وأن يبين خصيصة النبي، فجمع له الأنبياء والمرسلين، وحان وقت الصلاة، وانتظر الأنبياء والمرسلون من يصلي بهم إمام، فأخذ جبريل بيد النبي وقال: أنت الإمام المقدم والنبي الأكرم، أنت إمامهم يا محمد، وأنت خاتمهم. فتقدم النبي فصلى إماما بالأنبياء، ثم قال: ثم عرج بي إلى السماوات العلى، ومر بالسماء الأولى فوجد فيها آدم أبا الأنبياء فسلم عليه، ثم صعد إلى السماء الثانية فوجد فيها يحيى وعيسى ابني الخالة فسلم عليهما، ثم صعد به إلى السماء الثالثة فوجد فيها يوسف وقد أوتي شطر الحسن فسلم عليه، ثم عرج به إلى السماء الرابعة فوجد فيها إدريس فقرأ النبي ورفعناه مكانا عليا، ثم عرج به إلى السماء الخامسة فوجد فيها هارون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ثم عرج به إلى السماء السادسة فوجد فيها موسى فسلم عليه، ثم عرج به فلما جاوز موسى، أي لما ارتفع نبينا إلى السماء السابعة وتجاوز السماء التي فيها موسى، بكى موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقال له ربه: يا موسى ما يبكيك؟ قال: يا ربي، نبي يبعث بعدي ويرفع أرفع مني، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وكان فضل الله عليك عظيما، صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فرفع الله بعض النبيين على بعض، وارتفع النبي وعلى شأنه حتى وصل السماء السابعة فوجد فيها إبراهيم الخليل وقد أسند ظهره إلى البيت المعمور فسلم عليه، ثم عرج به حتى وصل سدرة المنتهى، ورأى من آيات ربه ما رأى، وكلمه ربه بغير واسطة، وفرض عليه وعلى أمته 50 صلاة ثم خففها إلى 5، فكانت هذه من فضائل نبينا وعلو مكانه عند ربه. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خصه الله بأن أسرى به وعرج به إلى السماوات العلى حتى بلغ سدرة المنتهى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، أي رأى النبي جبريل كما قال أهل التفسير، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال جبريل: يا محمد، هذه سدرة المنتهى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا ثمرها كقلال هجر. إذا ثمرها، الثمرة، عارفين شجر السدر؟ شجر السدر اللي هو بيطلع لنا ثمر النبق، ثمرة صغيرة كده. يقول النبي: فإذا ثمرها كقلال هجر، القلة الكبيرة التي يعاير بها الماء في هجر، قلة كبيرة عظيمة، فإذا ثمرها كقلال هجر، وإذا ورقها، الورقة بتاعت السدر قدر الأنملة، وإذا ورقها كآذان الفيلة كبيرة، وجلاها ربنا عز وجل إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر، لقد رآها النبي بعيني رأسه، لأن الإسراء والمعراج من خصائص نبينا يقظة لا منام، بالجسد والروح لا بالروح فقط، كما قال أهل العلم. وفي هذا بيان لمنزلة نبينا صلى الله عليه وسلم: أسرى بك الروح وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، أسرى بك الله ليلا إذ ملائكه والرسل بالمسجد الأقصى على قدمي. لما عرج بنبينا صلى الله عليه وسلم وأسري به، رأى من آيات ربه الكبرى، رأى الجنة ونعيم أهلها، ورأى النار وعذاب أهلها، رأى غالب أهل الجنة وغالب أهل النار، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم آيات، رأى الذين يأكلون الربا، رأى الذين يرتكبون فاحشة الزنا، رأى الذين يرتكبون الفواحش والمعاصي، ورأى الذين يتصدقون والذين يجاهدون، رأى من آيات ربه الكبرى. كل هذا بيانا لمنزلة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل يوم نتعرف على خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لنزداد له حبا، ونزداد له قربا، ونزداد له سمعا وطاعة. أسأل الله عز وجل أن يردنا إلى ديننا مردا جميلا. هذا من خصائص النبي: إسراء ومعراج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الإله على الحبيب محمد، صلوا عليه وسلموا تسليما. أنت الحبيب وأنت طب قلوبنا، أهداك ربك للأنام رحيما، علمتنا كيف السبيل إلى التقى، كرمت تاج رؤوسنا تكريما. أضحى الكتاب دليل أمة أحمد، ما أعظم الإصلاح والتقويم.